يكون مفعول مطلق هذا. لكن لأنها أن تكون يعني إعرابها حال بعيد أنها فعل. لا مو إعرابها. فالفعل لا يكون حالا. أي طاب حالكم. طبتم حالا. ممكن أيضا هذا ممكن. صح. وهذا يصير إذا طبتم حالا يصبح تمييز خلاص فيكون نصبها أولى من ضمها. وإذا بالضم يصير إعراب؟ يعني الضم صراحة ما له وجه يعني طبتم حال غريبة. نعم حكم الله. فدخلوها خالدين مقدرين الخلود فيها وجواب إذا مقدر أي دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. نعم يعني لاحظ الآن الأولى وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة حتى إذا جاؤوها فتحت فالفتح مفاجئ وبغتة فهذا لوحده عذاب يعني الفتح بالسرعة لكن في أهل الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاؤوها وفتحت يعني تحس في شيء من اللطف في فتح الباب والاستعداد والتجلى التعليل يعني كأنه فتح الملوك للملوك وكذا ليس فتحهم فالواو هذه قلبت المعنى تماما يعني بين هذه وهذه. نعم لا الواو الثمانية لا تصح واو الثمانية يقول ابن هشام لا كما يقول جهال النحو اللغة العربية واو الثمانية يعني ابن هشام لا يوجد واو الثمانية الا عند جهال النحو اللغة ايه رد عليهم رد قوي أعرف رد عليهم أقصد يعني أنها لا تصح في شيء تبعها في كتب العرب وكذا وهي غير صحيح واضح أنها غير صحيح يعني أنها جاءت موافقة في القرآن فظنوها أنها واو الثمانية لكنها غير صحيح. بالمناسبة من هشام يعني يعتبر محقق في يعني مثل ابن تيمية في التحقيق يعني في اللحو حدثنا الشيخ مهتمين يقول كان رجل يدعو في الحرم ويقول اللهم ارزقني علما كعلم شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام جمع بين المحققين. نعم يعني أيضا لا بأس أنا أقول لك فيها خلاف لكن هذا كلام ابن هشام يعني وهو قوي صراحة كلام هشام قوي وابن هشام له كتاب في الحروف خاص بالحروف في واحد أحسن وين لبيب وعنده كان سابقا الإعراب عن قواعد وفصل فيها تفصيلا جيدا صراحة. نعم وقالوا عطف على دخولها المقدر الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ وننزل من الجنة حيث نشاء لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان فنعم أجر العاملين الجنة وترى الملائكة حافين حال من حول العرش هنا حال هنا حال صحيح احنا أرض الجنة نورثها من الجنة نعم نورثنا الأرض أرض الجنة صح أرض الجنة. لكن خلاف الآية سيدنا موسى لما قال الأرض لا يورثها من يشاء لا هذه الدنيا صحيح من حول العرش من كل جانب منه يسبحون حال من ضمير حافين بحمد ربهم ملابسين للحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار وقيل الحمد لله رب العالمين ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة